بإذن الله جل وعلا فإني آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان الأمة في خطر، وهذا ناقص أدقه بإذن الله جل وعلا لكل كبير ولكل صغير، لكل موحد ولكل موحدة، على الجميع أن يفيقوا من نومهم. وما أردت بذلك أن أخلف من رحمة الله جل وعلا، بل إني أزرع الأمل من خلال ما أتحدث وأنقل إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، إن الخطبة هذه بحاجة إلى أناس على قدر المسؤولية بإذن الله جل وعلا. بمعنى آخر، أنه لا يجوز المجاملة في مثل هذه الحالات، وإن الأمم تداعت على أمتنا من كل اتجاه. وحق فينا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الموحد، اعلموا أن من على ظهر الأرض جميعا في حالة حرب على الإسلام والمسلمين، أكررها، اعلموا أن عباد الأصنام وأن عباد الأوثان وأن أهل الكتاب وأن المشركين جميعا وأن الملحدين وأن الزنادقة وأن الكافرين، اعلموا أن هؤلاء جميعا تكتلوا على الإسلام وعلى المسلمين. إن مصالحهم واحدة، تقاطعت أهدافهم فيها، ألا وهي ضرب الإسلام وأهله، لأن الباطل لا يتحمل الحق على ساحة واحدة. وديننا ودين الرحمة والرفق والسماحة والعفو، ولكنه دين القوة فوق كل ذلك. وأكد، لأن الشيء إذا كان ضعيفا لا حق له، أما القوي فهو الذي يستطيع أن يسترد حقه وأن يمكن لذاته، لأن الضعف ذل وعار. لأجل ذلك قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن الإسلام لا يتعطش إلى دماء الآخرين من الكافرين والمشركين والزنادقة والملحدين، ولكن الإسلام يريد الخير للجميع، لأن دعوته عامة، إلا أن الهداية إليها خاصة. أكرر وأضع النقاط على الحروف: إن دعوة الإسلام عامة، أي إلى الجنة، لكن الهداية إليها خاصة. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يجب لطاغوت أرضي أو صنم أرضي أو كفار أن يقف حائلا دون إيصال الإسلام إلى الأقطار والأنفار وإلى البلاد والعباد، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي مثل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية: ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولما فقه المشركون والمرجفون والكافرون وأعداء الدين تلكم القضية، فقد تآمروا على الإسلام على مدار التاريخ حسدا على المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تقاطعت مصالحهم حسدا على الإسلام وأهله. ومن بعد موت النبي في حياة الخلفاء الراشدين تقاطعت مصالحهم أبدا على الإسلام والمسلمين. ثم في العهد الأموي من عهد العباسي إلى يومنا هذا، وأكد ود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعلمون ويتأكدون من أن الإسلام حق كما الشمس في كبد السماء، لكن الحسد أوغر صدورهم وأحرق أكفاتهم، فدخلوا على الإسلام والمسلمين بطرق شتى لهدم هذا الدين. والله متم نوره، بدأوا بالحملات وبالقتال وبالحرب وبالترهيب وبالإجرام وباحتلال البلاد الإسلامية، إلا أنهم عجزوا. لكنهم ما يأسوا، واعلموا أن كتابنا من الطابور الخاص الذين يقولون بأن عهود الاحتلال انتهت كذابون، فإن عهود الاحتلال من قتل وتدمير وحرق ونهب لا كان بأرض المسلمين فقط. وإن شئتم فانظروا إلى العراق، ما الذي أتى بالصليبيين من الأمريكيين ومن الإنجليز الملاعين ومن فرنسا ومن سائر دول الكفر إلى العراق؟ انظروا إلى أفغانستان، لماذا ارتجع الصليبيون من الأمريكيين وأتبعهم الملاعين إلى أرض أفغانستان؟ انظروا إلى فلسطين وما فيها من شلالات الدماء، وانظروا إلى المؤامرات في باكستان وفي اليمن وفي الصومال، لو عددت من تعي. وإن الأمة نائمة ليست على قدر المسؤولية على الإطلاق، وإن عدوها يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. وإن الكبار والصغار أؤكد ليس على قدر المسؤولية. في الوقت الذي تمالأ فيه الجميع عليهم من كل حدث وخوف، آن لهم أن يتحدوا، لكنهم تشرذموا وتناحروا وتفرقوا. حتى الإعلام في الدول العربية والإسلامية يطحن بعضه بعضا ويتهم بعضه بعضا بالعمالات، وفي النهاية الكل يصب في مصالح اليهود والصليبيين. أيها الأحبة في الله، قلت إن أعداء الإسلام لم ييأسوا من قضية القتل والحرق والترهيب، لذلك انظروا في البلاد التي ذكرتها آنفا حسدا، واعلموا أن المنظمات التبشيرية النصرانية تكون مع جنود هؤلاء جنبا إلى جنب، تدعو المساكين والفقراء والخائفين من الدماء من الموحدين إلى الردة والكفر وإلى الدخول في النصرانية، ويغذونهم بالأموال بالدولارات وبالإمكانيات. وإن الهيئات الدينية في بلادنا الإسلامية نائمة على آذانها، وإن أموال الأثرياء من الصليبين تنفق لردة المسلمين، وإن أموال الأثرياء من الأمراء العرب تنفق على الراقصات والعاهرات والفاجرات في فيينا وفي الدول الكافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معادلة فاشلة ومقايضة ساقطة، تلك إذا قسمة ضيقة. وأيضا هذا مما يساعد على مصالح القوم أيضا، لذلك قلت دخلوا من زاوية ثانية ألا وهي الضغط على أهل الإسلام لتغيير المناهج وتفريقها من الدين بالكلية. مرة ثانية الضغط على أهل الإسلام لتفريق المناهج التربوية والتعليمية من الإسلام كلية. أينما كان يدرس أبناؤنا من حفظ لكتاب الله جل وعلا ومن دراسة لسير الخلفاء الراشدين إلى آخره، ساروا يدرسون الآن طه حسين وفلان وإمام، وما درسوا ولا درسوا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان. فرغت المناهج، بل إنهم جعلوا الكواكب السابرة لأبناء الأمة في الموسيقيين والمغنين والمخرجين والممثلين ولاعب الكورة، وكل ذلك في مصلحة القوم. صار الأستاذ الجامعي الآن إلا ما رحم ربه، إن سألته عن مواقف الوضوء إلى يده، إن سألته عن شروط كلمة التوحيد إلى يده، إن سألته عن نواقض الإيمان لا يدري، لأن المناهج مفرطة. ولذلك هم أرادوا جيلا أو أجيالا قادمة من المسلمين تكون مسوقا حسدا، ولم ييأسوا ودخلوا من زاوية ثالثة، دخلوا من خلال الشبكة العنكبوتية من خلال النهر، وأظهروا الأشياء الجنسية التي تحث وتحض المسلمين على تعليم الجن وعلى الفضائيات. قلب الأصبع فقط، إلمس الأصبع ترى كل شيء إنما هو دعوة للجن، ترى العليا والفحشى والعارة والحرام إلا ما رحمه. لماذا؟ حتى ينشأ المرافقون من أبنائنا على ذلك، فتدمر صحتهم وتنضوي سلوكياتهم، ولا يؤتمن الولد بعد ذلك على أمه ولا على أبيه. قلت إنها دعوة مجنة. ثم بعد ذلك جاءت النساء يدرسن الجنس على الفضائيات، وما صار السبل الشاغل إلا في الجنس، واستغل اليهود تلكم القضية وأدخلوا المخدرات، ملأوا بها بلاد المسلمين، دخلت الجامعات، دخلت الشوارع، دخلت المدارس، حتى السجون دخلتها المخدرات. فالتقى الجنس بالمخدرات للإتيان بمسوخ بشري لا تفكر إلا في الجنس والمسكر، حتى يظهر جيل ساقط مدمر لا يستطيع أن يحرر المقدسات، بل لا يستطيع أن يحرر نفسه من المعاصي والمحرمات. ولم ييأسوا أيضا، بل دخلوا من الزاوية الرابعة ألا وهي الوصم بالإرهاب لما من دعا إلى التوحيد حقيقة حتى وصموا الإسلام بأسره بأنه إرهاب. قلت ومن خلال المخدرات والمسكرات والجنس أبدا، وحتى لا يظن الظن أنني أتكلم بكلام إنشائي أو أدبي، فحسب أن أقول انظروا إلى أبنائنا في الجامعات، انظروا إلى أبنائنا في المدارس الثانوية، انظروا إلى أبنائنا في الشوارع، سترون الواقع المفكر، ستسمعون سب الدين عن اليمين وعن الشمال في كل مكان، سترون الثقافة الإنسانية تتعلق بالنفس الله التي يركبها المجرمون والنصور الذين يسرقون الجنس من النساء ويقتلون الأطفال في المقام والسنة والسيوف في الطرقات، ويفتحون أغاني هاتفة تهتش الحياة. إن كنت في الدور العاشر ما استطعت أن تنام منها، ثقافات إجرامية تغزو ديارنا الإسلامية، وما المقصود من ذلك إلا الإتيان بمسوح تسمى بالإسلامية. اسمعوا، في بلدة خليجية كنت بها، طبعا كنا نقوم بثورات في هذا البلد من ضمن ذرة من الذرات، ما رأينا زيارة في مريض نفسي. أتدرون لماذا؟ القصة تبدأ هكذا. ثلاثة من أبناء الأثرياء، من أبناء المسؤولين الكبار، ثلاثة يتابعون الشبكة العنكبوتية والفضائية، الثلاثة استأجروا شنطة كبيرة لا للصيام ولا للقيام ولا لذكر الرحمن ولا لمصالح المسلمين ولا للاستغفار ابدا، استاجروها لهتك السطور وشرب الخمور وارتكاب الفجور، فكان كل واحد منهم ياتي كل ليله بالمخدرات وبالدافقه. وذات ليلة قال كبيرهم: لقد أتيتكم الليلة بفتاة ما وقعت عيناي على أجمل منها، فهي ذات شعر طويل وذات قوام جميل، فذهب وأتوا بالمخدرات وبالطعام واتجهوا إلى تلكم الشقة في الليل البهيم، فدخل الأول فأفرغ سنه في أحشائها، ودخل الثاني فأفرغ سنه في أحشائها، وجاء الدور على الثاني فأراد أن يتمتع أكثر متعة شيطانية، فخلع ثيابه حتى صار كما ولدته أمه، ثم ضرب الباب بالقدر، ثم دخل عليها وفي عهدها، فنظر إليها ما أن التقت عيناه بعينيها حتى خاف، وأخذ يضرب رأسه في الخائف، وسقط على الأرض ضربا عليه. أما هي فصرخ وهرولت وويلت وجرى، فلما أفار قال له الاثنان: ما جرى؟ ما لك؟ قال: هي أختي يا أولاد، هي أختي يا أولاد، هي أختي يا أولاد. الله أكبر. مجتمعات صارت أشبه بتهران الدجال، يفعل فيها الغرب الكافر ما يشاء، بالبعد عن دين رب الأرض والسماء. ولذلك أقول إنهم ما دخلوا من هذا المنوال وصفا، لا بل اتحد الاثنان ومعهم أتباع المصالح على فهم الدين في الكلية، لكن أبدا زيادة. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، قل إن هدى الله هو الهدى. ولذلك هم يريدون الآن أن يجعلوا الدول الإسلامية دولا مبسطة بلا قوات وبلا عدد وبلا عمق حتى تكون الهيمنة له فيدبرون ما شاء. انظر يقولون بأن الأسلحة الذرية والنووية محرمة على دول المسلمين فقط، هي حلال لليهود بإنشاء أكبر مفاعل، هي حلال لدول الصليب، أما للمسلمين فلا. وأنت الذين كفروا لو تخلون عن أسلحتكم، أكررها، وأنت الذين كفروا لو تخلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إنهم يريدون الوصول إلى ذلك، أن نفصل عن إعداد الكون، وأن نفصل عن التمكين، وأن نفصل عن إعداد السلاح لمواجهة أعداء الدين، فيميلون عليكم ميلة واحدة. ورضخت الدول العربية والإسلامية وأذعانها. ولذلك انظروا إلى الدول العربية والإسلامية فلسطين وسقط، العراق وسقط، افغانستان وسقط، اليمن الان تسقط، باكستان تسقط، الصومال تسقط، الى اخر هذه الامور، والسودان التي تتجدد الى ثلاث دول لاجل عيون الصليب واليهود. انها ادوار إن لم نفق اعلموا أنها أدوار. إنه أحدثكم بقول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في من صدق أعداء الدين أو ثار على ضربه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ولذلك انظروا إلى أمريكا بالنسبة لليهود تقول إننا مسؤولون عن أمن اليهود إلى الأبد، ونحن على اليهود وضد أي إنسان، كذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. واليهود مع الأمريكيين مع الصليب. ولذلك لم يقرن ربنا جل وعلا في القرآن بين اثنين إلا بين اليهود والنصارى على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيها الأحبة في الله، لكن حسبي أن أقول البذار يستطيعون تدبير الدين أبدا وكلا، رغم أنهم زرعوا الطابور الخامس في بلادنا، والذي يدعو آناء الليل وأطراف النهار إلى ديمقراطية مزيفة. واعلموا أن لفظة الديمقراطية إنما هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ونحن نكفر بهذه الكلمة، بل نؤمن بأن الشعب وبأن الجميع يحكم بشرع الله جل وعلا. نؤمن بالحرية ونكفر بالديمقراطية. لذلك جعلوا صحف الفقرات وصنعوا أقلاما وثيا سكين في بلادنا يأكلون على كل الموائد من اليهود والصليب. ولذلك إذا رأيت القضائيات تسمع وهو يتهم الدول العربية بالتخلف والرجعية، وماذا سوري يظهر على قناة يقول إسلام أعلم والدي أن رجما كان اسمه نوحا وصنع سفينة أجل أوراق. صارت السخرية من الأنبياء على الفضائيات. لماذا؟ لأنهم يريدون مجتمعا ضائعا ساقطا يقع في براثن أعداء الله جل وعلا. لا يمكن أذكره بقوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيضا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أزرع فيكم أملا، رغم أن المجتمع الإسلامي صار يعد بالجماعات وبالطرق وبالأحسان وبغيرها وبالنصب وبالرشا وبالربا وبالاحتيال وبالظلم وبالفساد وبالعقوق، رغم أنهم تبع إلا أن المراقاة. أعطيكم مثالا على ذلك أزرع به الأمل في صدري وفي صدوركم وفي صدور أبنائنا. قبل حصين، قبل مجزرة احفظ، قبل حصين، قبل مجزرة صلاة الدين مع الصليبيين في سنة 346، انظروا إلى أحوال الأمة وأثبتوها على واقعهم. ماذا جرى؟ تمزق في الأمة وتفرق في الأمة وعفى الأمراء السلطان وصارت الخلافة على قدر بغداد وحدها، ولم يعد هناك خلطة ولا سلطان للخليفة على غير حدود بغداد. اسمع الجن، بل إن الأميرين كانا يشتركان في حكم المدينة الواحدة، أمير وأمير، وانشغل الناس بحب المدينة والسلطان وبشرب الخمور وهز الصدور وارتكاب الفجور، حتى أن الرها بالتشديد مع الكسر على الراء، مدينة الرها كان يحكمها أميران. فهو معايا، كان يحكمها أميران. فاتفق أحدهما مع الصليبيين مقابل 20,000 دينار ذهبي على أن يتعاون معه وأن يدخلهم الربا لإخراج المساجد وإسقاط المعابد وإحراق المصانع ودفع الموحدين وللتمكين له وحده. يريد الحكم وحده، لا يريد مشاركة. الثمن باعهم المساجد والمهاد والمصاحف ودماء الموحدين مقابل ذلك الكرسي عنده يوافي أعناق الموحدين جميعا، بل هو أغلى من السعادة. وبالفعل تمالأ مع الصليبيين فدخلوا على ديار المسلمين معه فخربوا المساجد واحرقوا المصاحف واسقطوا المآذن وقتلوا وجهضوا واحرقوا، ثم جعلوه عميلا لهم على مدينه الربا. هذا واحد. وفي مدينه الحله بالكسر تحت الحاء والتشديد مع الفتح على الله، وفي مدينه الحله اثنان، حكما اثنان، فماذا ترى؟ فهرب احدهم الى الصليب الدين وساعدهم على غزو حلب، ثم عكا واراد تدمير بلاده حتى يمكنوا له من اجل كرسي. تعالوا اعطيكم العباد والبلاد والمساجد، واقتلوا الاطفال، اقتلوا الرضع، اقتلوا النساء، دمروا الاسلام. المهم ان يكون لي كرسي. لا بد وان نتوب، لا بد وان نعود، لا بد وان نتصالح مع الله جل وعلا، لا بد وان نعود الى الله جل وعلا، لا بد وان نترك المعاصي والمحرمات، لا بد وان نترك الربا، لا بد وان نترك الرشا، لا بد وان نترك الظلم، لا بد وان نترك العقوق، لا بد وان نترك الكبر، لا بد وان نترك الفجور. علينا ان نكون عبيدا لواحد فقط، لسيد فقط، وهو الله.